بنجيب كل المسائل دي ليه؟ علشان ايه؟ علشان نؤكد لهم ان قضية الايمان عقديا يجب ان تكون في بؤرة الشعور، فمن غفل فليتذكر، يرجع عن الغفلة بالتذكر، ومن قلد آباءه في شيء فليرجع عن هذا التقليد، لأن التكاليف الإيمانية تكاليف ذاتية. إزاي؟ نقول له إحنا الحق سبحانه وتعالى لا يكلف، وأنت في حاجة إلى أبيك ولا في حاجة إلى أمك، عشان ما تقولش ده هم اللي بي، ما بيكلفكش إلا إمتى؟ لبعد البلوغ. بعد إيه؟ ليه؟ لأنك أنت بقيت بعد البلوغ رجل زي أبوك تمام، ومدام راجل زي ابوك صالح لان تنجب مثلك، يعني اتجوزت النهارده تخلف بقت ليك ذاتيه، ليك ذاتيه، يبقى ابوك ما ايه؟ ملوش ولايه ايمانيه عليك ابدا. ما تقولش ان انا بقلد ابوي، الكلام ده لو كنت مكلفك وانت صغير تقول امال مين اللي ياكلني؟ امال مين اللي يشربني؟ امال مين اللي بيرضعني؟ نقول له لا، انت لا تكلف الا بعد ايه؟ الا بعد البلوغ. ومعنى بعد البلوغ انك صالح لانجاب مثلك، ومادام بقيت صالح لانجاب مثلك بقيت راجل، ومادام بقيت راجل تبقى مسائلك مع ايه؟ وفيه فرق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب من الاباء انهم يبادرون بتكليف ابنائهم قبل مجيء اوان تكليف الله. خلاص كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ مروهم بالصلاة لمين؟ لسبع. طب ده لسه التكليف ما جاش، واضربوهم عليها لعشر. يا رب انت ما تكلفش الا بعد البلوغ. ام قال هو انا بقول انا امرهم بالصلاة لسبع، ده انا عايز القريب الاب القريب منهم ده اللي له ولاية عليهم، هو اللي جايبهم، هو اللي بيرزقهم، يبقى له ايه؟ امر. ولذلك وكلته بالعقوبة، مروهم بالصلاة لإيه؟ واضربوهم عليها. يبقى مين اللي أمر؟ الأب. ومين اللي عاقب؟ الأب. إنما أمر الله لسه هيبقى إمتى؟ طب ما المعمولة دي ليه؟ قال لك علشان يريح الإيه؟ الآباء في ساعة ما يأمروا بالصلاة، الأمر التكليفي من الله يبقى سهل على مين؟ يبقى سهل عليه، ما يتعبوش ولا يتعب إيه؟ نفسه. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، أي الغافل يرجع عن إيه؟ عن غفلته فيتذكر، والمقلد لآبائه يرجع عن التقليد فيصنع لنفسه إيمانا إيه؟ ذاتية. لا يجزي والد عن إيه؟ عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده إيه؟ عن والده شيئا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ما دام بيقول ان كنا عن هذا غافلين، بده يديني صورة للغفلة، صورة للغفلة في ان واحد حبر ربنا اداله آياته واداله علمه واداله كل حاجة، ام عمل ايه؟ ما هي الغفلة بقى تفصل. قال فانسلخ منها، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شو كلمة انسلخ دي؟ ده دليل على أن الآيات محيطة به إحاطة قوية لدرجة أنها عايزة جبروت معصية عشان ينسلخ منها. لأن السلخ ده معناه إيه؟ الأصل فيه إزاحة جلد الشاة عنها، إزاحة جلد الشاة. فأكن ربنا بيقول إحنا آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مع ان الايات عامله ايه؟ الجلد بيعمل ايه في الجسم؟ بيحافظ كده على الكيان الايه؟ العام. عشان الكيان العام فيه شرايين وفيه اورده وفيه لحم وفيه مش عارف شحم، فعاملين له ايه؟ التكاليف هكذا، تكاليف من الله معموله عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل لي صيانه. ولذلك سمى الخارج عن منهج الله فاسق. فاسق زي الرطبه، ما قلنا الرطبه لما البلح هتيجي تسود كده يبقى لها قشرة ايه؟ حواليها كده. لما القشر، لما الشمس تضرب البلحة اللي قشرتها بقت سودة، تقوم تبخر منها شوية مية. لما تبخر منها شوية